إنك أنت إله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا جميعا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مضل وموجود لا معل ببذله معروف وبإحسانه موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية قطرة واحدة من بحار جود تملأ الأرض ريا ونظرة واحدة بعين رحمة تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الخلق وإمام الحق الحبيب المجتبى والنبي المصطفى والرسول الكريم محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. انضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد وفي مئة يصلي الله ألفا فعدي بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبه الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن اللقاء الرسمي عنوان الوزارة مخاطر الطلاق. والحقيقة أننا كمسلمين نعلم أن الطلاق إنما هو أذن للزوج للرجل فقط أن يباشره وأن يمارسه، ورأي الجمهور أن الطلاق محظور إلا لضرورة، وعند الحنابلة له أحكامه الخمسة، هناك طلاق محرم وهناك طلاق واجب وهناك طلاق مندوب وهناك طلاق مستحب وهكذا. لكن الحقيقة كلنا يعلم أن الأسرة هي أساس المجتمع وأن الطلاق له آثار على الأسرة وعلى المجتمع، والأسرة زوج وزوجة وأولاد. لذلك ينبغي أن نتنبه هذا اليوم في الدقائق التي يقسمها الله لنا حتى نخرج بسند صحيح وبأمر صريح على أن المثل الأعلى للأسرة أبونا آدم وأمنا حواء، ونسأل الله أن يلحقنا بهما في الجنة. قل آمين. وقبل أن أبدأ أريد أن أطلق ثلاثة أقمار محمدية على هذه البشرية وعلى هذه البرية. القمر الأول من غض بصره أطلق الله له بصيرته. متوحد الله. من غض بصره أطلق الله له بصيرته. هذا هو القمر المحمدي الأول. القمر الثاني قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع. واحد قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع. القمر الثالث وكثرة الحرص والطمع تورث الهم والجشع. قولوا لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أراد الله سبحانه وتعالى كما قال ابن مردوي وغيره من أصحاب السير أن الله لما أراد أن يكشف حقيقة إبليس، لماذا بدأت بالكلام ده؟ أسمع كلمة التوحيد. لأن في البخاري ومسلم حديث روي عن ابن عباس عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل ما خلز اللحم، ولولا حواء ما خانت أنثى زوجها. الحديث ده هو محور العنوان، لأن العلماء على أن لولا بنو إسرائيل يعني أيام سيدنا موسى وهم في الدين، وسألوا سيدنا موسى أن يسأل ربنا يجيب لهم أكل، سيدنا موسى قال ربنا اشترط شرط واحد في الأكل، ألا تخونوا ولا تزدحموا، والأكل هينزل وجبة وجبة طازة، فطار هينزل، غدا هينزل، عشاء هينزل طازة من عند مين؟ من واحد الله، من دليفري من عند من؟ من عند الله، مش دليفري من عند بشر، ما دام دليفري تسليم من عند الله يبقى فيه كل المقدرات على أدك وعلى أد ذوقك واختيارك ومنزلك ويشفعك ويهنيك وكل حاجة كل حاجة. إلا أن بنو إسرائيل خانوا وادخروا فخان زلاح، يعني تلك باظ نتن عفن. ولذلك العلماء بيقولوا إيه؟ استفادوا من الحديث ده، قالوا علشان كده اللي ياكل ويفيض منه أكل ما يعيوش، يديه للجعان علشان ما يخنس اللحم. وبعضهم قال تفسير ثاني، الحقيقة إن ادخار اللحم بغير الطريقة صحيحة يثبت سواء قبل بني إسرائيل أو بعدهم، لكنهم ما اتبعوش الطريقة العلمية. شرح ثالث قال إن خنز اللحم كان مقدر إلا أن الله أجراه على أيدي من قال من وحده الله. طيب حواء بقى خالد الخيانة كده، حواء هتكون ازاي؟ مفيش رجاله غير ادم من وحده الله، وفي رجاله غيره يبقى خيانه ايه؟ قالوا عدم النصيحه، لان الله قال لها ولادم فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا، صله المثنى، ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. لما حبست النصيحه صارت خيانه، ولذلك سيدنا النبي قال اديني الايه؟ النصيحه. بعض العلماء فسر تفسير ثاني، قال لك خالد يعني ايه بقى حواء؟ ان سماعها لابليس مجرد الاستماع لعدو الله خيانه من وحده الله. خالد يعني ادت ودها للشيطان، فكل اللي يدي ودنه للشيطان يعد ايه؟ رد عليه وعد ايه؟ خاين لله ولرسوله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه عليه الصلاه والسلام بين هذا الامر بيانا شافيا وقال الدين النصيحه. نرجع لاول زوجين خلقهم ربنا، لما اراد الله ان يظهر خيانه ابليس الشيطان وغدره قدر ان يخلق ادم، فلما قال للملائكه إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها أي في الأرض من يفسد فيها كالجن الذين سبق أن سكنوه، ويفسد فيها ويسفك الدماء، وأنت يا رب تعلم أننا نسبح بحمدك ونقدس لك، ونحن نضار على أن نرى معصية لك، ونخشى عقابك وعذابك وانتقامك. فقال الله إني أعلم ما لا، فتاب في الملائكة، رجع توقف، وقدر الله أن يخلق آدم ليصدر حقيقة الشيطان إبليس. فلما قدر أرسل جبريل ليأخذ من الأرض قبضة، لأن إحنا مش عارفين حقائق تغيب عنا جميعا، وهي أن أصغر من خلق الله الإنسان لو على طاعم أعلى درجة من الملائكة بدليل أن ربنا أسجد ملأ الملائكة لأبوك آدم، يبقى دليل على أن منزلة آدم أعلى من الملأ من الملائكة الذين حضروا واحد. فحقيقة الإنسان، ولذلك ولقد كرمنا بني إيه؟ آدم. ربنا اختار أن يخلق الإنسان اللي هو أنت من عناصر الطهارة التراب، ثم أرسل جبريل ليقبض قبضة من التراب، فلما نزل إلى الأرض ومد يده ليأخذ قبضة قالت الأرض لجبريل أعوذ بالله أن تنقص مني أو تشيلني، فأعادها وخرج دون أن يأخذ ترابا. ما عملتش ليا جبريل قال له رب استعاذت بك فأعدتها، بعت ميكائيل اتكررت معي نفس القصة، بعت ملك الموت عليه السلام. لما الأرض قالت له أعوذ بالله أن تنقصني أو تشينني، قال له أنا أعوذ بالله نطلع من غير ما نفذ كلام ربنا، وخد قبضة من الأرض، من جميع الأرض سهلها وحزنها أبيضها وأسودها وأحمرها وغيرها من كل ألوان الأرض. ولذلك يخرج بنو آدم على كل ألوان الأرض، الطيب والخبيث والأحمر والأبيض والأسود والحسن والقبيح كله. لما قعد بالتراب وضع الله عليه الماء، ولذلك العلماء على أن مراحل خلق آدم سبع مراحل، تراب وبعدين طين، طين لازب، حمأ مسنون، وبعدين صلصال، وبعدين كالفخار، وبعدين نفخ فيه الروح. سبعة مراحل في خلق آدم. والعلماء بيقولوا لأن ربنا اختار أن يخلق آدم من عنصري الطهارة. لما واحد يبقى فيه جنابة بيتطهر بالإيه؟ بالمي. طيب لو ما فيش مي يتطهر بالإيه؟ بالتراب. من عنصري الطهارة خلق الله الإنسان. يبقى بعد هذا أينبغي للإنسان أن يندس نفسه بعد أن طهر الله؟ من رحم الله خلق من أقرب حاجة. ولذلك العلماء بيقولوا أول، اسمع اسمع، فلذا القمر الرابع اللي أطلقه النبي، الكبر أول معصية عصي الله بها وأعظمها الكبر. وسر المصائب، سر الطلاق في الأرض الكبر، كبر المرأة وكبر الراجل، سخن دماغه ومشي دماغه، هي كذلك. الشاهد خلق آدم ونفخ الله فيه الروح، وقال للملائكة بعد أن علمه الأسماء كلها اسجدوا لآدم، سجدت الملائكة إلى إبليس. في سورة البقرة أبى واستكبر وكان من الكافرين، في سورة أخرى زي سورة الصاد مثلا استكبر وكان من الكافرين. ربنا بيقول له كما بيحكي سورة الصاد مثلا، بيقول له قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. شوف العذاب بتاع ربك، ما توحد الله، ربنا بيعاتب مخلوق يقول له انت ما سجدتش ليه؟ شوف رحمة ربنا قد ايه. ولذلك المستكبر هو من لا يقبل عتاب الله. فقال لي ما قال خلقتني من نار، هو النار عنصر طهارة ولا عنصر إتلاف وحرق وعقاب وعذاب؟ ما توحد. وخلقته من طين، طب يا خيبان على أملك، ده الطين مية وتراب عنصري الطهارة لو انت بتفهم. ولذلك ربنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وذكر ووصف أهل النار بأنهم إيه؟ كالأنعام، بل هم إيه؟ أضل، مفيش دماغ. يبقى العصاة فقدوا عقلهم وذكاءهم وفطرتهم الطاهرة السليمة النقية الطيبة. نرجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ماذا في أحاديثه والسيرة بينه. شاهد ان ابليس لما ربنا عاتبه مش قال انا غلطان يا ربي وسامحني وتبت اليه، قال لما لم تسكت؟ قال يا ابليس ما منع ان تسكت بما خلقت بيدي؟ استكبرت؟ الكبر اول معصيه واعظمها، ام كنت من العالين ممن لم يشملهم الامر بالسجود؟ زي مثلا الكروبيين الملائكه وحمله العقل دول فوق أوي. فقال له خلقتني من نار وخلقته من طين، لم يقبل عتاب الله كبرا، أول معصية الكبر وأعظمها. شوف كل حالات الطلاق، مش هتكلم عن النساء والكلام ده كلكم عارفينه موجود على النت وغيره، لكن المشكلة في الكبر. تيجي تنصح واحدة أو تنصح واحد يمشي نفس السكة اللي مشى فيها إبليس. ولذلك أختم الخطبة الأولى بشيء بس بعد ما توحد الله. سيدنا إبراهيم بن أدهم مات 362 هجرية، كان في ولد في مدينة بلخ اللي هي في أفغانستان الشرقية. وكان أبوه ملك، كان ابن ملك، ولكن قصاله بيصطاد، تعالج ويصطاد مش عارف غزلان، وهو يصطاد ويلهو ويلعب على حصانه، سمع هاتفا يناديه: يا هذا ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت. من وحي الله؟ تعالى نلعب، تعالى نجري، تعالى تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت. اتكررت ثويا الدنا المقصود، نزل خلع هدوم الأمير ولبس ثياب الغفير أو الراعي بتاع بهايمهم ومواشيهم، أحد الرعاة عند أبيه، وبدأ يطلب العلم بمكة على مع سفيان الثوري وغيره غيره من علمائنا الكبار، وصار من علماء السنة والحديث وأهل العلم في الأرض. صلينا على النبي شاهد، وبدأ يبوه البلاد لنشر دين محمد. وهو في البصرة سئل: يا إبراهيم، لماذا ندعو ولا يقبل الدعاء؟ احنا بنرفع ايدينا كل شوية: يا رب مش كورونا، يا رب انتقل من كورونا واللي جابها واللي صلتها واللي ماشي وراها واللي بيساعدنا، ما توحد الله. يا رب عمال ندعي على الظلم، وعمال ندعي على الوحشين، بيزيدوا وبيزيدوا وبيزيدوا. يا ابراهيم، لماذا تدعو الله ولا يستجيب؟ فقال ابراهيم: لان قلوبكم ماتت بعشره اشياء. قالوا لنا عليها اهل البصره لما سالوا ابراهيم بن ادم لماذا لا يستجيب الله دعاء، قال: لان القلوب ماتت بعشره اشياء. اولها: عرفتم الله ولم تطيعوه، وآمنتم برسوله ولم تتبعوا سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وعرفتم أن الشيطان عدو ووافقتموه، وآمنتم بالموت ولم تستعدوا له، وأكلتم نعم الله ولم تشكروا له، وعرفتم أن الجنة حق ولم تطلبوها، وعرفتم أن النار حق ولم تهربوا منها، وانشغلتم نمرة تسعة، وانشغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم عشرة، ودفنتم أحبابكم ولم تتعظوا بعدهم. من وحد الله؟ لهذا نسأل الله أن يستجيب لنا ولكم الدعاء فادعوه.